الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذه هي المسألة التي أفتى فيها شيخ الإسلام، أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين ونقل فيها اختلاف العلماء، فمن مبيح لذلك كالغزالي وأبي محمد المقدسي، ومن مانع لذلك كابن بطة وابن عقيل وأبي محمد الجويني والقاضي عياض، وهو قول الجمهور، نص عليه مالك ولم يخالفه أحد من الأئمة، وهو الصواب. أفرمي مسأليك ابن تيمية رحمة خوالي به فتواي تيدا داوة، هركس يك سفر بك ما بستي تنها سرداني غوري بيا غمران وبيا وشاكان بيت وعلى نبينا وعليه الصلاة والسلام، وبوشوني زناني نقل كدوة تيانا هيا بحلالي أزانيت وكو الغزالي وابن محمد المقدسي، وهيشي أنا هيا تيشي أنا إلى زانيت كمنعي كدوة كو ابن بطة ابن عقيل أبي محمد الجويني وقاضي عياض، أوش قولي جمهور علماية إمام مالك رحمة خالي بيت قولي أسر أويا، وهيش كسيكيش لزانا كاني تير بيتشواني إمام مالك نكردوه، وهو الصواب. لما في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد، إما أن يكون نهيا وإما أن يكون نفيا، وجاء في رواية بصيغة النهي فتعين أن يكون للنهي. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وتا سفر كدن بتايبت مكان إلا بوسي مزقو النبي، أو النهي لا تشد الرحال وتسفري تايبتي ناكريت إلا إلى ثلاثة مساجد. شون بو أو مزقوتانا بو عبادت أبريكا وا مزقوتانا يشكدن تيدا خيركي زيادة لمزقوتكاني تر. المسجد الحرام كان يجب صد هزارة، ومسجد هذا وهذا مزقوتي في غمر خوي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجب هزار نجا، والمسجد الأقصى هرسي مزقوتكيش في غمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام دروستيان كدو. مسجد الحرام إبراهيم عليه السلام، ومسجدي بيغامر صلى الله عليه وسلم بيغامر خوي صلى الله عليه وسلم، ومسجدي أقصاش بيغامر سليمان عليه السلام. كواتنهي شي أقريتوا شدوها لزيارة القبور والمشاهد، بتايب سفر كدن وهروها روشنبو أو شناني كوا نزرقاي ولهذا فهم منه الصحابة المنع. وهي الصحابة رزا إخوان لبي أوي كواليت يقشتون سفر كدن بتايبت وقد غاية إلا ما قربوا تشيب تشيبوا طلب علم وطلب علم ودرسته وشد الرحال الرحلة في طلب الحديث ديارك لو الرحلة في طلب الحديث بو قران بشين علمه وكال شنه كتر واشن بو شنه كتر اگر بو علم بدرس وكوكا واش الولاتي كتر اخويني الاشاري كتر اخويني اما اوسيا مزقوتا بو عبادة او تايبتا مزقوتي تدرس نية شد الرحال بو بكري ابري اوسيانا تنها اوسيانا دياري كراون تخصيص كراون والصحابة رزاي خوان النبي والي تيقشتوا كما في الموطأ والمسند والسنن عن أبي بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة وقد أقبل من الطور لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. أبي بصرة بن أبي بصرة الغفاري بأبو هريريوت كاتك أبو هريرة كيوتورو أقرأيو فما قلت بيشتر بتوب قيشت مايا بيشتر بالرويت نأرويش دي بس في أويك أم حديثي في أغمارم كبيستوى صلى الله عليه وسلم بوتهم باسا كتوش ناسويت ما نيوك صحابة رزي خويا نبيت يرى لي في أغمار أنا كرت صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تعمل المطي يعني الرحال تايب السفر كدنية إلا بس يمز قول نبي. وروى الإمام أحمد وعمر بن شبة في أخبار المدينة بسند جيد عن قزاعة قال أتيت ابن عمر فقلت إني أريد الطور كما يبتشن بوكي يطور فقال إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد تابي السفر قلنا بس يمز ديو تابي المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى فدع عنك الطور وما تأتيه ولا تأتيه وهذا كيو يطور بينه ما تشوه ولا تأتيه. فابن عمر وبصرة بن أبي بصرة جعل الطور مما نهي عن شد الرحال إليه كواتهر دكان سفر كذن بو كيو يطور بنهي أنزانه لأن اللفظ الذي ذكراه فيه النهي عن شدها إلى غير ثلاث لا تعمل المطي لا تشد الرحال الوسيانية مما يقصد به القربة كم بس في أويبك طاعة وعبادات ويكوا نزيبة والأخوة فعلم أن المستثنى منه عام في المساجد وغيرها وأن النهي ليس خاصا بالمساجد كواتوي كيثيثنا كراوة لأنه هم مزقوتكانا أو سيا مزقوتي أو سيا مزقوتا بتايبات درستا كسفر بكريات شكالا بريني وشكرنتيا أو خيراني هي. ولهذا النهي نهيا يعني بصلو ابن عمر عن شدها إلى الطور مستدلين بهذا الحديث. والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة دبر بيروزي شوينكي فإن الله سماه الوادي المقدس والبقعة المبارك وكلم كلمه موسى عليه السلام هناك وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء كتشية كنهية منعة وشوينا ندرس نية إلا أوسي شوينا النبي. ومن أراد بسط القول في ذلك والجواب عما يعارضه فعليه بما كتبه شيخ الإسلام مجيبا ابن الأخناء فيما اعترض به على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. كسبية زيادة لو شار زابتو خينته ولامي أو كسانيش ورقلي كتجاياتي أكان أو بقرته وقت وكان الشيخ الإسلام كولامي ابن الأخناء داوتوا أخنائي اعتراضي هيا لسلام مسألة والردي وحديثانا أداته وكنهي ليك وأخذ به العلماء. وفي الجواب الباهر الذي نقل عنه ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وقياس الأولى لأن المفسدة في ذلك ظاهرة يعني باشر وهكذا قريب الكاتوا والمفسدة كزيادة الأشكراء. أما النهي عن زيارة غير المساجد الثلاثة فغاية ما فيها أنها لا مصلحة في ذلك توجب شد الرحال ولا مزية تدعو إليه وغير أوسيا مزقوتاك درسنيا بتاي بسفري بوبكا ما بس تيدا ليش مصلحتك تداني تا وابكا لإنسان بتاي بسفري بوبكا غير أوسيا مزقوتا مزقوتاك يعني هيش جوازيك يعني خير يوسيا مزجوتها هل مزجوتي كي تلك نوي جماعاتي تياب كنو شباب يسوحوا درجة هم هو خير بهم مزجوتها كان زياتر بأوسيا مزجوتها كا درست. بقد بسط القول في ذلك الحافظ محمد بن عبد الهادي في كتاب الصارم المنكي في رده على السبكي وذكر فيه علل الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. بس في حديثاني كا صحيحني وزورة هل كرسيك سرداني مدينة بكا وصرنا منا دعوة وشك بولا قلمنا هل كرسي سرداني منك أو لشفاعتي من بيا باشا بيتو أو قلك حديث هيا كباس لو أنا أكاد بالله هيك صحيح النية. وذكر هو وشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يصح منها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكواني قالت لو حديثان هزيك تقوى أو إنسان دعا حج يعني دعا عمره بشي سرداني مدينة بك كقوايا صحيح نية في أغامر وتبي صلى الله عليه وسلم كين سرداني منكن بباكي بيان يعني دعا عمره يعني دعا حج كأوي شي صحيح نية ولا عن أحد من أصحابه. شو على أصحابه شنو وتراو مع أنها لا تدل على محل النزاع إذ ليس فيها إلا مطلق الزيارة وذلك لا ينكر أحد بنون شد الرحال. أكتناوك السردان بياني سرداني مزقوتي بيا غمر بك صلى الله عليه وسلم ودواوا زيارة معناه السردان جمعي ماي مالك شفاني زيارة بكار ناهن لا بوشي بو قبري بيا غمر صلى الله عليه وسلم دبريك وزيارة لا أهلي بداع معناه شيا ليه بارين أوها نايب وبن داوا إليه كان أكشد الرحال بونك أو درست فيحمل على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة. هذا درست ليرة وبتأبى شد الرحال كيبو مزقوتي قباء كدرك أن نتجه خير عمريك هي نخير أو باتفاق أيماء وقول الجمهور علماء لسر أويك نخير درسني زكا بتأبى مزقوتي قباء كدور كان يشتري خير عمريك يا دروسني يا أي بوم مزجوت يتر يا إلى شارك وشي بشارك يتر وما قلنا وشارك أبي بس كان مزجوت زيادة للسنة توبي وإنسان تو أنا يبي يا أم تو أنا زيادة لو مزجوت ده فيلي شرعي خواب بيت بس شويكي راس بيد عيتي أنا بيت وهروها حكايات وحديث ضعيف وموضوع إتياب أصلا كليت فتعبتي بشي بوأوية ودرست شكرا شد الرحال نية ناو شاركتها ناو شاركتها ما لشارك وبشارك يتير هو شد الرحال هو درست نية أول كزانا رحمة إخوانا باسيان كلو بسيران لكلاوة كلا فتاوال جي دائماتوا أفمل لدارة ويشار أهاتين بو جمعة بو ناو شار يا جمعة فرزة هو كوزي بجاكني فرزك هاتوا كان زيكي شارك يبدو لا يخوان جمعنا بي أما لا يخوي جمعها بتا بدي بشي بشاري كتير جمعة بكا شد الرحال بكا بو جمعي مزقودي كتير لشاري كتير لشاري كا أو سلفنا يكردو سلف أو ينكردو أو شي كوا خوي با شون كوتوي من هذه سلفي صالح بزانت أبي لها مشيكا وليابين أقاما لسلفي خمان بيت قوله رواه في المختارة. المختارة كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجيادي الزائدة على الصحيحين، ومؤلفه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي، عبد الواحد المقدسي الحافظ ضياء الدين الحنبلي أحد الأعلام. ألا سلم زيما محمد رحمة إخواني به. قال الذهبي أفنى عمره في هذا الشأن مع الدين المتين، أفنى عمره في هذا الشأن الشيء لكو كنوي أو حديثانيك وحسن أو صحيح الزيالة صحيحين تمني لوا بدو تسر مع الدين المتين واتل قل دين داريك باشا والورع والفضيلة التامة والإتقان وعيها بخوي بارسولو شانيكوا زيان با دينكي جيني وخاوني رزيكي توابوا وهروها الاتقان واتا شتاكان بشاكي ورقلي لشيني خويا جيب جيبك فالله يرحمه ويرضى عنه خوار رحمي بيبك ولي الرازي بي. وقال شيخ الإسلام تصحيحه في مختارته خير من تصحيح الحاكم بلا ريب. ابن تيمية فمن رحمة إخواني به أو حديثانيك ضياء مقدسي بصحيح داناوة لأن المختارة خير تريك لتصحيح حاكم بلا ريب. مات سنة 43 شصد وشلو سه. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل أم باب: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. وتبيا غمري خاصة صلّم ومتكي دور خستوتوا لهمو أو هو كاراني كأبته هوي أويك زيان بتوحيد بجاني. ويتوحيدي خواه بارزلاو بي باك بباكي بمينتاو خلقي الشكر كي تيقلنكا ويبيا غماري خواه صاصم نهي كردوا كقبركي مكان بشين جشن. الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. هذا كسر دي توبة، حرصي ورأفتي ورحمتي برامر بأمتي برحمة بزيبوه لو يكوا توشي ناشرعي نبن كوا هركسي بنيتي كي باك بوخوا امشغاري هركسي بكا سر خير او ما نيب الرحم بزي برامري اي بك هلا نكي اي توشي ناشرعي نبيت او ايش شن قلت النبي بيغمر صلى الله عليه وسلم. الرابع نهي عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع ان زيارته من افضل الاعمال. نهي كدوا يا غمري خاصة صمك بتايبت سفر بكي بو سرداني قبري يا غمري خاصة. ولو أنا إمام مالك وغيري ولا زنان أفرمي أجل كسيك ما بستي سردان بيبو قبري يا غمري خاصة نكبو نيرت لنا مزقوتك يا هو درسني ما بستي بيا مزقوتك بي كاشي بو مدين دوای او دوای مزگوتا کله دوای نجی ناو مزگوتی پیغام اساسم که به زانویجه دوای او سلام بکاله پیغام اساس ولو بکر عمر زای خوانی نهیه الخامس نهیه عن الاكثار من الزيار. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هما نا ویله ورگیرید که پیغمبری خواست اصلا چیه نه که دلوی که واس زور سردانی بکی السادسة حثه على النافلة في البيت وتهاني وميداوة في غمالي خاصة صلم كنجل سنة كان لما الله بكذا ولا بيوتكم قبورة ما الله كانت المكان بقرستان واجعلوا من صلاتكم أي نجل كانت بشيكي من صلاتكم في البيت بس من السنة السابع أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. وتوشكي يقرأ لسكراب ولا الصحابة زي إخوان النبي. كنيجناك إلى قورستان. أنه لا يصلى في المقبرة. الثامنة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعده كاد إنسان صلوات أداء لسد في أغامة صلى الله عليه وسلم وسلام إليك سلام صلوات سلامك بيك هرشن دور بيت فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب كانت في عزبوناك وكسانك بقماني خويان وأزانا هكا نزيك قبري في أغامة ربن صلى الله عليه وسلم لبا صلوات بنيها السلام إليك نزوت رقا هوك يقواه ملائكة بيجينت التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه بيغمري خصص مسألة جياني برزخياي دعي مدن برزخة رجزين دوبنو العالمي برزخة أو إلى كداري أمته أجين ريت ببيغمري صلى الله عليه وسلم بريتيلا صلوات السلام كردن لي يريد المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرض عليه من أعمالنا إلا الصلاة والسلام عليه فقط ما بس مؤلفة وين رحمة إخواني به لكدار كان إيما لكدار أمتي بيغم صلى الله عليه وسلم أو إكوا لبيغمر أو تريد صلى الله عليه وسلم وبيئة صلوات سلامة لا كما يظنه المبتدعون نقول كوابيد عشيكان بقماني خويا وأزانا أن كل الأعمال تعرض عليه وأزانا حموكر دوا كان بقيد لبيغمر صلى الله عليه وسلم فإن وجد خيرا حمد الله وإن وجد غير ذلك استغفر أو كنشاني بيغمر بدي صلى الله عليه وسلم خير بو حمد سنا اخواك على سر اگر هاتو او اجنبه داويل خوشبون يابوك مستدلين على ذلك بحديث اوها من بيت العنكبوت حديث يقا كان بدليل كحسك اللاوازة وكش شارجا جالوك ومعرضين عن صحاح النصوص من الكتاب والسنة التي رواها البخاري ومسلم بشتا كان لو حديث صحيح نيكا هاتوه البخاري ومسلمة وهروها لقرآنش وفهمي الصحابة رزاي خوان لبه بو حديث كاني في أغامة صلى الله عليه وسلم أويك أجين ريت بفي أغامة صلى الله عليه وسلم دلاني ملائكة ومريتيلا صلوات دان وسلام كدني أمة لفي أغامر صلى الله عليه وعلى آله وسلم